بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الأمر بأداء الأمانة، وعرفنا من خلال ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق مكانة الأمانة العظيمة ومنزلتها العلية وأهمية المحافظة عليها والعناية بها. وأورد هنا حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا واقض ديني. وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله ابن الزبير، ثلث الثلث، أوصى بالثلث وثلثه، أي ثلث الثلث لبنيه، يعني لبني عبد الله ابن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازر بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منهما الغابة وإحدى 10 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية، ولا خراجا، ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1,200,000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت: 100,000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذا. فقال عبد الله: رأيتك إن كانت 1,200,000. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 700,000، فباعها عبد الله 1,600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر ابن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم بمئة ألف. قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر ابن الزبير: قد أخذت منها سهما بمئة ألف. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذتها بخمسين ومئة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير أربعة نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف. رواه البخاري. هذا الحديث وفيه قصة اهتمام الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بأمر الدين وعنايته بقضائه وسداده لأهله وأصحابه. ولم يكن الدين كما عرفنا يدخل إليه عن حاجة، وإنما كان يأتيه أناس يثقون بأمانته ويطمئنون إليه فيطلبون أن يكون وديعة، فيأبى إلا أن يكون دينا، كما قال: يخشى عليه الضيعة، فكانوا يتركونه دينا عنده. فأوصى ابنه وأكد عليه على العناية بسداد الدين، فهذه أمانة ابن الزبير. وأما أمانة ابنه فأمر عجب، كما رأينا ذلك في الحديث، أمانة عبد الله بن الزبير ودقته الشديدة وحرصه على سداد الدين الذي على والده، حتى إنه كما سمعنا أقسم ألا يقسم بين الورثة الميراث حتى ينادي أربع سنوات في المواسم بمن كان له على الزبير دين فليأتي فلنقضه، من شدة عنايته بسداد دين والده، وهذا من أمانته. فيكون هذا الأثر الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب يكون كأنموذج ومثال عالي جدا من حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في عنايتهم الشديدة بأمر الأمانة ورعايتهم لها وحرصهم رد الحقوق إلى أهلها. وبهذا يكون المصنف ختم هذه الترجمة: باب الأمر بأداء الأمانة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.